مرتقبون الله أكبر من كل شيطان كبير الله أكبر من كل مارد الله أكبر من كل شيطان كبير الله أكبر من كل مارد كبير الله أكبر من كل شيطانة كبيرة الله أكبر من كل شيطانة كبيرة الله أكبر من كل ساحرة كبيرة الله أكبر من كل شيطانة كبيرة الله أكبر من كل ساحرة كبيرة الله أكبر من كل شيطان كبيرة الله أكبر من كل ساحرة كبيرة لا يا نم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا نم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا نم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله أكبر من كل شيطان عطل كثيرا آذى كثيرا أمرض كثيرا وسوس كثيرا فرق كثيرا شوه الجمال كثيرا بعد كثيرا فرق كثيرا محق المال صد عن المال أوقف المال كثيرا الله أكبر من كل جان شارك الجسد شارك القوام شارك الكلام شارك الأيدي والأقدام سنين طوال يسمع ويرى جان في اليقظة جان في المنام الله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم خلق الجان يسمعهم خلق الجان يراهم خلق الجان يعلمهم خلق الجان عدهم خلق الجان خلق الجان أمرهم خلق الجان لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر من كل جان اجتمعوا تحالفوا تآمروا تكالبوا الله أكبر من كل جان وزروا تفرقوا جان قيدوا حبسوا جان صفدوا ربطوا جان من قديم يسمعون من قديم يطالعون من قديم يشاهدون بالفقر يتمتعون جان بالفقر يفرحون جان بالتعطيل ينعمون جان غلب عليهم الكفر غلب عليهم السواد غلب عليهم الظلم غلب عليهم الظلام جان أحاطوا بالجسد ظلما وسوسوا العقول بالظلام بالأوهام وسوسوا العقول وسوسوا في العقول سكنوا العقول أبلدوا العقول شياطين كبار ملوك كبار شياطين كبار ملوك كبار شياطين كبار ملوك كبار شياطين يصدون ويمنعون ملوك يصدون ويمنعون خدام يصدون ويمنعون حراس يصدون ويمنعون جان شارك واقترن شيطان دنا واقترب لا إله إلا الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ما شرى الجن كبارا وصغارا خداما وحراسا وأعوانا أنيبوا إلى الله أنيبوا إلى الله وإلا عليكم حرقا وإلا عليكم نارا وإلا عليكم حرقا وإلا عليكم نارا أنذرتكم النار أنذرتكم النار أنذرتكم النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار وماتوا وهم كفار وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا

يحرق كل شيطان مس الأيدي وسكن يحرق كل شيطان مس الأقدام وسكن يحرق كل شيطان في النفوس سكن يحرق كل شيطان في الجنون سكن يحرق كل شيء يحرق كل شيطان في الجمال سكن يحرق كل شيطان في القوام سكن شيطان جالت شيطان صالت شيطان طغت شيطان بوت شيطان طارت شيطان غاصت سوداء في الظلام سوداء في المنام سوداء في الظلام سوداء في المنام الله أكبر من كل جاب وكلوه بالتعطيل وكلوه بالتعطيل جان عطلوه جان أمرضوه جان شوهوه جان فرقوه جان بانوه جان سودوه جان أسقطوه جان محقوه جان كبير من الملوك كبير من الملوك كبير من الملوك كبير شيطان من ملوك الدم شيطان من ملكات الدم شيطان من ملوك الذبح شيطان من ملكات الذبح شيطان عاشق الدماء شيطان عاشقة الدماء اختار الدم اختارت الدم شيطان تعلق بالدم شيطان تعلقت بالدم الله أكبر من كل ملك كبير من اليهود كبير من النصارى كبير من المشركين من المشركين الله أكبر من كل جان حب الإشراك جان تعلق بالشرك جان حب الإشراك تعلق بالشرك الله أكبر من كل شيطان شيطان شيطان مسؤول شيطان شيطان مسؤول شيطان شيطان مسؤول شيطان شيطان مسؤول شيطان شيطان مسؤول الله أكبر من كل جان اختار على البشرة اختار على النور والبياض اختار على القوام والكلام اختار على المال والكسب اختار جان تملك في اليقظة جان تملك في المنام جنية تملكت في اليقظة جنية تملكت في المنام لا إله إلا الله الله أكبر من كل جان حام حول القبور في القبور والمقابر سكن القبور والمقابر جان في القبور والمقابر بأسحار القبور والمقابر في القبور والمقابر في القبور والمقابر مع الموتى مع الهلكى مع الصرى سكن القبور سكن المقابر عمر القبور عمر المقابر من سكان القبور من عمار المقابر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن

وكان ذلك على الله يسيرا. الله أكبر من كل جان من كل شيطان ساحر. سحر خارج البدن شياطين كبار في البدن خارج البدن شيطان كبير حول البدن تهتز كبير سودا التعطيل شيطان في البدن خارج البدن شيطان للتعطير سوداء للتعطير سوداء شيطان كبير سوداء في البدن خارج البدن ساحر شيطان خارج البدن تطير حول البدن شيطان كبير إن الذين كفروا حول البدن كفار يرتعدون يغادرون حول البدن كفار يهتزون يرتعدون سلسل الأيادي ربطوا الأيادي محقوا بركة الأيادي محقوا بركة الأيدي جمعا وغنى بسحر القبضة والأثر على الأقدام الأقدام على الأقدام على الأقدام خدام على الأقدام خدام على الأقدام خدام على الأقدام خدام على الأقدام خدام أثقل الأقدام خدام أثقل الأقدام خدام محق الأقدام خدام خدام خدام للساحر خدام للساحر خدام على الأقدام خدام على الأقدام خدام على الأقدام خدام على الأقدام خدام على الأقدام خدام خدام خدام على الأقدام محقوا فضلا محقوا غنى محقوا علوا محقوا عزة محقوا ثرى محقوا غنى محقوا مالا محقوا قوة محقوا هيبة محقوا كلام محقوا جمال على الأقدام خدام على الأقدام خدام يضطربون خدام يهتزون خدام يضطربون خدام يهتزون على الأقدام خدام على الأيدي خدام خدام خدام خدام على الأيدي خدام للساحر خدام للساحرة خدام للساحر خدام للساحرة خدام على الأيدي خدام خدام على الأيدي خدام خدام على الأقدام خدام خدام على الأقدام خدام خدام خدام كبار حراس كبار خدام كبار حراس كبار خدام كبار حراس كبار بسحر عظيم بسحر عظيم بكفر عظيم بسحر عظيم بكفر عظيم للمحق للمحق للفقر للفقر للتعطيل للتعطيل للتدمير للتعطيل للتدمير خدام على الأقدام في الأقدام يهتزون حول الأقدام يهتزون تعطيل تام تعطيل تام خدام سلسل الأقدام خدام صفد الأقدام خدام عقد الأقدام خدام سحر الأقدام خدام حول الأقدام خدام شياطين شياطين على الأقدام شياطين على الأقدام شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين يهتزون شياطين يرتعدون شياطين يضربون شياطين في الأقدام شياطين حول الأقدام محقوا المال محقوا السعي والمال والكسب والمال والغنى والمال شياطين بأسحار كثيرة بأسحار كثيرة على الأبواب أسحار على الأبواب أسحار على الأبواب أسحار على الأبواب أسحار في المكاتب أسحار في المكاتب أسحار في الأراضي أسحار في الأراضي أسحار في البيوت أسحار في البيوت أسحار في السيارة أسحار في السيارة أسحار في السيارة أسحار في الطرقات أسحار في الطرقات أسحار أسحار في الأرض أسحار في الأرض أسحار في السماء أسحار في التراب أسحار في الغمار أسحار في الأرض أسحار في الصخر أسحار أسحار أسحار أسحار أسحار أسحار رشت رشت رشت رشت رشت رشت رشت رشت رشت رشت رشت رشت رشت إنجان رشت في شياطين رشت إنجان رشت في شياطين رشت إنجان رشت في شياطين رشت جان جان يرتعبون يرتعبون يرتعبون يرتعبون حاموا حلبنا حاموا حلبنا حاموا حلبنا حاموا حلبنا حاموا حلبنا قيم بن رقد رقد رقد تفك تفك تفك رقد رقد تفك تفك رقد رقد تفك تفك رقد تفك إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار يريدون أن يخرجوا يريدون أن يخرجوا يريدون أن يخرجوا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وما هم بخارجين وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب مقيم معشر الجن توبوا معشر الشياطين توبوا معشر الجنيات توبوا معشر الجنيات غادر لا إله إلا الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون لا إله إلا الله الله أكبر من كل جان نصراني نصراني جان نصراني نصراني بسحر أهل الكتاب بسحر النصارى الله أكبر من كل جان نصراني اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام توحيدا خالصا توحيدا خالصا توحيدا خالصا معشر الجن ألا له الدين الخالص ألا له الدين الخالص لله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين يا من سكنتم الأبدان حمتم حول الأبدان اقتربتم من الأبدان اقتربتم من الأبدان يا من اقتربتم من الأبدان بسحر اليهود والنصارى بأسحار الصليب والنصارى بأسحار القسيس والنصارى بأسحار الكنيسة والنصارى يا معشر الجان إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون

بما كانوا يكفرون. الله أكبر من كل جهل عطل كل شيء كفرا ظلما كفرا وظلما سحرا وظلما كفرا وظلما سحرا وظلما حسدا وظلما حسدا وظلما حسدا وظلما أحاط بالجسد كفرا أحاط بالجسد سحرا أحاط بالجسد حسدا وظلما جان كبار جان كبار شياطين كبار خدام كبار حراس كبار إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون مأواهم النار بما كانوا يكسبون مأواهم النار مأواهم النار مأواهم النار مأواهم النار بما كانوا يكسبون بما كانوا يكسبون والذين كسبوا السيئات والذين كسبوا السيئات والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أوشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدون فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص وإنا لموفوهم نصيبهم وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص الله أكبر من كل مس أحاط بالجسد ظلما شيطان أحاطت بالجسد ظلما الله أكبر من كل شيطان أحاط بالجسد ظلما الله أكبر من كل جان نفث سمه نفث سحره جدد سمه جدد سحره في اليقظة وفي المنام، في السلام وفي الكلام، في الخطى وفي الأقدام، في الأمل وفي المال. جدد سمه، جدد سحره، جدد سمه، جدد سحره، جدد تعطيله، جدد تعطيله، جدد محقه، جدد نسمه، جدد خسفه، جدد جدد جدد. في الدماء جدد، في العظام جدد، في البطون جدد، في العقول جدد، في الأيدي جدد، في الأقدام جدد، في الجلود جدد، في الطرقات جدد، في المال جدد، في الأسماء جدد، في الصور جدد، في الأنفاس جدد. جدد سمه، جدد سحره، جدد سمه، جدد سحره، يبطل كل سحر. جدد السنين، جدد السنين، كتب السنين، أخذ السنين، أحرق السنين، أحكم السنين، ذبح عليه السنين، دفن السنين. يبطل كل سحر عظيم، خدامه يسمعون، خدامه يحرصون، خدامه يسمعون، خدامه يحرصون. الله أكبر من كل سحر، عطل كل شيء ظلما، عطل كل شيء ظلما. سحر عظيم، سحر عظيم، طلسم عظيم، طير عظيم، ذبح عظيم، حجاب عظيم، كفر عظيم، دم عظيم، سواد عظيم، تنجيس عظيم، كفر عظيم. الله أكبر من كل شيطان ركن إلى الظالمين، ركن إلى الآثمين، إلى السحرة والمشاوذين، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، ثم لا تنصرون، ثم لا تنصرون، ثم لا تنصرون، ثم لا تنصرون. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا، وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا، أئنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم، وأولئك الأغلال في أعناقهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب، ومأواهم جهنم، وبئس المهاد، وبئس المهاد، وبئس المهاد. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقررين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. بسم الله، يطهر البدن من كل مس، يطهر البدن من كل مس، يطهر البدن من كل مس، يحرم البدن على كل جان، يحرم البدن على كل جان. بسم الله، يحرم البدن على كل جان ظالم، على كل جان غاشم، على كل جان آثم، يحرم البدن على كل شيطان ظالم، يحرم البدن على كل شيطان غاشم، يحرم البدن على كل شيطان آثم. محق علواه، محق فضلاه،

ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وبرزت الجحيم للغاوين اسمعوا معشر الجن يا من تحومون حول الأبدان تدميرا وتعطيلا معشر الجن والشياطين رجالا ونساء ذكرانا وإناثا صغارا وكبارا بالأعين والنظرات بالحسد بالأسحار معشر الخدام والحراس والأعوان معشر الجن اسمعوا وروا معشر الجن توبوا إلى الله حرام عليكم البدن أعطوا العهد حرام عليكم البدن أوفوا بالعهد حرام عليكم ظلمة سواد محقة تعذيبة حرام عليكم البدن سوءا أذية حرام عليكم البدن ظلما سحرة تجديدة حرام عليكم البدن في اليقظة وفي المنام حرام عليكم البدن ظلمة مع أهله مع زوجه مع أبنائه مع عمله مع تجارته مع سعادته مع أقرانه مع أصحابه في خلوته في كلامه في لباسه حرام عليكم ظلم البدن وأذية البدن وتعطيل البدن ومحق البدن وتفضير البدن معشر الجن أعطوا عهدا في العقول في الأنفاس في الصدور في الأيدي في الأقدام في الجلود في اليقظة في المنام أعطوا عهدا الله يسمع وعدكم جعل الله من الجار موحدون

القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدوا عذابا ضعفا في النار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاوت عنهم الأبصار أم زاوت عنهم الأبصار إن هذا لحق تخاصم أهل النار لا إله إلا الله الأعز الأجل لا إله إلا الله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله أكبر من كل بس من كل شيطان وكلوه بالبدل مس قيدوه بالبدل مس شيطان عشق البدل مس شيطان تعلق من الصور مس الله أكبر من كل مس قديم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين

قدموا خيرا قدموا حسنا قدموا خيرا أوقفوا سلبا أوقفوا سوادا أوقفوا تعطيلا وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين واجعلنا للمتقين إماما إلى كل كبير من الشياطين أسود إلى كل كبيرة من الجان سوداء إلى كل الخدام والحراس حول البدن على البدن عطلتم كثيرا محقتم كثيرا تسببتم في الآفات كثيرا وفي الهموم والأحزان كثيرا وبالسلب والعطب كثيرا معاشر الجن محقتم بركة الأيدي والخطى كثيرا معاشر الجن جعلتم المحق في النظرات والكلام كثيرا معاشر الجن جعلتم البيوت عليها السواد والظلم والغمة كثيرا كثيرا معاشر الجن بالتسخير سلطتم كثيرا معاشر الشياطين جل الله حالكم جل الله حالكم أظهر الله أسراركم توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله وقدموا خيرا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا وكفى بجهنم سعيرا وكفى بجهنم سعيرا وكفى بجهنم سعيرا لا إله إلا الله بسم الله بسم الله يبطل كل حسد في السعي والخطى والأقدام في السعي والخطى والأقدام في السعي والخطى والأقدام في بركة السعي والخطى والأقدام يبطل كل حسد من الأقارب والقريبات في بركة السعي والخطى والأقدام من الأقارب والقريبات في بركة السعي والخطى والأقدام في بركة السعي والخطى والأقدام في بركة السعي والخطى والأقدام تنميم في الأقدام، حرارة في الأقدام، برودة في الأقدام، ثقل في الأقدام، اهتزاز في الأقدام، خمول في الأقدام، كسل في الأقدام، سعي وحركة في الأقدام، كسب ورزق على الأقدام، ومحق على الأقدام، وإسراف وتنذير على الأقدام، أقدام قيلت، أقدام ربطت، أقدام صفلت، أقدام عليها الجان، عليها المس والجان، والحسد والجان، والسحر والجان، والسواد والجان، والظلمة والجان، بسم الله يبطل كل سواد، تبطل كل ظلمة، يبطل كل تعطيل، يبطل كل مس، عطل سفرا، عطل كسبا، عطل مالا، عطل رفعة، عطل عزة، عطل غنى. الله أكبر من كل شيطان بقرنيه بعينيه، الله أكبر من كل شيطان بنت واقتربت حامت، الله أكبر من كل شيطان مع الأقدام، تقوت بالنظر، بكثرة النظر، بكثرة الكلام، بكثرة النظر، بكثرة الكلام، في التوفيق في التجارة، على التوفيق في الكسب، على البركة في العمل، على البركة في الكسب، عين حسد عين حسد عين حسد يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد عظيم، خدام حول الأقدام، حول الأيدي والأقدام، على المال، على الكسب والمال، أو وقفوا في طرق الكسب، تسارعوا تسابقوا لمحق طرق الكسب، لمحق طرق المال، صرفوا الوجوه، بسم الله يبطل كل كسل، يبطل كل بور، يبطل كل محق، يبطل كل تعطيل، لا إله إلا الله، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، حسدا من عند أنفسهم، يبطل كل حسد قوي من القريبات قوي، يبطل كل حسد في المال والكسب قوي، جرى في الأقدام قوي، تبطل كل عين والله الله أكبر من كل عين ونظرة، الله أكبر من كل عين ونظرة، جان سكن لا لازم الأيدي محق لازم الأقدام محق لازم الأيدي محق لازم الأقدام محق حسد حسد لازم الأيدي محق حسد حسد لازم الأيدي محق حسد حسد لازم الأيدي محق حسد حسد لازم الأيدي محق حسد حسد لازم الأيدي محق حسد تجلى في الأيدي تجلى في الأيدي في الأخذ بالأيدي في العطاء بالأيدي في التوقيع بالأيدي في الكسب بالأيدي في الغنى بالأيدي جات جات جات شيطان شيطان شيطان شيطان حسد حسد حسد حسد من الجات من الشيطان من شياطين الإنس حسد من شياطين الجان حسد حسد حسد حسد من الأقارب حسد يبطل كل حسد عظيم في المال والزوج والولد في المال والزوج والولد في المال والزوج والولد على المال والزوج والولد يبطل كل حسد على المال والزوج والولد على المال والزوج والولد في المال والزوج والولد يبطل كل حسد في البيت والأثاث والزوج والولد في البيت والأثاث والزوج والولد يبطل كل حسد في السيارة والزوج والولد في السيارة والزوج والولد يبطل كل حسد في الأراضي والزوج والولد في البيوت والزوج والولد في الآباء والزوج والولد في الأمهات والزوج والولد يبطل كل حسد تجلى في الأيادي في الأيدي في الأيدي في الأيدي في الأيدي تجلى في الأيدي عظيم في الأيدي عظيم يبطل كل حسد حسد حسد حسد يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد من الأقارب من الأقارب في عبد المال في جمع المال في رؤية المال في كسب المال في مطالعة المال في مشاهدة المال يبطل كل حسد من الأقارب والقريبات من الأقارب والقريبات في الخيرات والبركات في الخيرات والبركات في الخيرات شيطان صد الأيدي ومنع شيطان حجب الأيدي ومنع شيطان محق الأيدي ومنع شيطان بنفس خبيثة برؤية خبيثة بسواد خبيث بسحر خبيث حجب ومنع أطل ومنع أثقل ومنع شيطان طغى بغى شيطان طغى بغى شيطان طغت بغت شيطان طغت بغت لا إله إلا الله يبطل كل حسد يبطل كل حسد سان جرى في العروق بالسهام سان جرى في العروق بالسهام جرى في الجلود بالسهام جرى في الأنامل بالسهام حسد عظيم من قلب أسود عظيم حسد عظيم من نظرات سوداء سوداء سوداء في العمل سوداء في المكاتب سوداء في التوقيع سوداء في الكسب سوداء في التجارات سوداء في المعاملات سوداء حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد في الأيدي حسد في الأيدي حسد في القبول مع الناس في السلام على الناس في المحبة مع الناس مع الكبراء والوجهاء مع الكبراء والوجهاء مع الكبراء والوجهاء مع علية القوم حسد حسد حسد حسد مع علية القوم حسد حسد حسد حسد يبطل كل حسد عظيم على فتح الأبواب على تيسير على تيسير على تيسير في كف في كف في كف في كف حسد حسد حسد حسد حسد عظيم حسد حسد حسد حسد عظيم في المال في المال في المال في المال يبطل كل حسد من الأقران من الأقران من الأصحاب من الخلان من الأقران من الأصحاب من الخلان من الأقران من الأقران من الأصحاب من الخلان يبطل كل حسد في المال والنجاح في التفوق والنجاح يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد يبطل كل حسد يبطل كل حسد يبطل كل حسد حسد حسد حسد ما هو الجان جان جان جان جان ما هو الشيطان شيطان شيطان شيطان جان جان جان جان شيطان شيطان شيطان يبطل كل حسد عظيم بسم الله العظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد في الابتسامة والكلام في القبول والكلام في العزة والكلام في الرفعة والكلام في السداد والكلام يبطل كل حسد حسد حسد حسد حسد يبطل كل حسد حسد حسد حسد تكالب الحسد تفاقم الحسد تعاظم الحسد تكاثر الحسد طغى الحسد حسد حسد حسد في البدن حسد حول البدن حسد في الجوارح حسد في المال حسد سواد وحسد ظلمة وحسد محق وحسد حسد حسد حسد حسد يبطل كل حسد عظيم قديم قديم قديم قديم قديم قديم يبطل كل حسد عظيم قديم بسم الله يبطل بسم الله يبطل خادمه يزول خادمه يتوب خادمه يحول خادمه يتوب يتوب يتوب يتوب لا إله إلا الله لا إله إلا الله أوقفوا شرا أوقفوا مكرا أوقفوا غدرا لا إله إلا الله محقتم مالا كثيرا وعملا كثيرا محقتم مالا كثيرا وعملا كثيرا محقتم مالا كثيرا وعملا كثيرا وسفرا كثيرا وخيرا كثيرا وبرا كثيرا وعلوا كثيرا جاد جاد شياطين شياطين جاد جاد شياطين شياطين خدام خدام حراس حراس يسمعون يطالعون يسمعون يطالعون يسمعون يطالعون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم يعلم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إله إلا الله يرزق من يشاء بغير حساب لا إله إلا الله هو الوهاب يهب من يشاء بغير حساب لا إله إلا الله هو الله هو الله يرزق من يشاء بغير حساب هو الله يهب من يشاء بغير حساب لا إله إلا الله لا إله إلا الله تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين في العمل والمال في الكسب والمال في الخير والمال في الجمال والمال في العلم والمال في الأدب والمال، في الزوج والمال، في الولد والمال، في البيت والمال، في الرفعة والمال، في العزة والمال، في القبول والمال، يبطل كل حسد عظيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله تبطل تبطل تبطل في الدماء تبطل، بسم الله تبطل تبطل تبطل في العروق تبطل، بسم الله تبطل تبطل تبطل في الأعصاب تبطل، بسم الله تبطل تبطل تبطل في العظام تبطل، بسم الله تبطل تبطل تبطل في الجلود تبطل، تبطل كل عين جرت في الدماء جرت في القوار جرت جرت جرت، تبطل كل عين من الصرر من الصرر من الصرر في الشعر من الصرر في العينين من الصرر في الشعر من الصرر في العينين من الصرر، عين عين عين عين عين عين عين عين، تبطل كل عين من الصرر. بسم الله تضفى، بسم الله تضفى، بسم الله تبطل، بسم الله تضفى، بسم الله تضفى، بسم الله تبطل، تبطل كل عين أورثت عوزا في المال، قلة في المال، ذلة في المال، ديونا في المال، تبطل كل عين عين عين عين، صاحبة الأفراد، صاحبة الأزواج، صاحبة الأسر، صاحبة البيوت، في المال في المال في المال، المال والبنون زينة الحياة، المال والبنون زينة الحياة، زينة الحياة الدنيا، يبطل كل حسد من الحاسدين، حسد من الحاسدين، من حاسد حاسد حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبطل كل عين أصابت الأبناء من الصغر وفي الكبر، أصابت الأبناء من الصغر وفي الكبر، يبطل كل حسد من الصغر وفي الكبر، في الزواج أصاب، في الزواج أصاب، بين الأزواج فضلا أصاب، في الفضل أصاب، في العمل أصاب، في البر أصاب، في الحب أصاب، يبطل كل حسد في الأزواج، في الزوجات، في البيوت، في الآثار، يبطل كل حسد أصاب، في الزواج أصاب، في الزواج أصاب، في الزواج أصاب، في الزواج أصاب، يبطل كل حسد في علم وأدب، يبطل كل حسد في فهم وأدب، في علم وأدب، في فهم وأدب، في علم وأدب، في فهم وأدب، في علم وأدب، في فهم وأدب، في علم وأدب، في فهم وأدب، في كلام وأدب، يبطل كل حسد عظيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، مالك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا تغادر سقما، بسم الله يبطل كل سحر عظيم في البيوت قديم خدامه يطيرون في البيوت والأبدان في البيوت والأبدان في البيوت والأبدان من الأمهات من الأمهات إلى البنات من الأمهات إلى الأبناء والبنات الله أكبر من كل ساحرة جاءت بسحر قديم جاءت بسحر قديم في البيت القديم جاءت بسحر قديم في البيت القديم جاءت بسحر قديم في البيت القديم الله أكبر من كل ساحرة سحرت الأمهات سحرت الأمهات ظلمت الأمهات آذت الأمهات الله أكبر من كل سحر تنقل من الأمهات إلى الأبناء والبنات خدامه في البيوت خدامه في الأركان خدامه في الأعتاب خدامه في الأبواب خدامه في كل مكان يطيرون يغوصون يطيرون يغوصون يطيرون يغوصون للمحق مع الأبدان للمحق مع الأبدان للمحق مع الأبدان عطلوا كل شيء في الخطبة عطلوا في الزواج عطلوا في الجمال شوهوا في المال محقوا في البيت فتنوا في البيت دمروا شتتوا لا إله إلا الله معشر الجن توبوا بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم خدامه تراه للأمهات خدامه طالوا الأمهات خدامه لازموا الأمهات جن يطيرون جن يرحلون يضعنون يقيمون يعمرون جان في البيت جان في البيت شياطين في البيت جان في البيت شياطين في البيت توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله لا إله إلا الله أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر عظيم أينما كان كيفما كان يبطل كل سحر عظيم أينما كان كيفما كان يبطل كل سحر عظيم أينما كان كيفما كان الله يعلمه يبطله الله يعلمه يخرجه الله يعلمه يبطله الله يعلمه يخرجه ما جئتم به السحر إن الله سيبطله اللهم اجعل في الأبدان بلسما واجعل في الأبدان دواء واجعل في الأبدان ثباتا واجعل في الأبدان بركة وشفاء اللهم اجعل في الأبدان في كسبها قوة في كسبها سعة في كسبها خيرا في كسبها فضلا في كسبها سعة وبركة اللهم اجعل في بيوت الأزواج حبا وودا حبا وودا حبا وودا حبا وودا اللهم اجعل في الأبناء خيرا وعلما وفهما وبركة لا إله إلا الله اللهم اجعل خطى البدن مباركة واجعل أيدي البدن مباركة واجعل نظرات البدن مباركة واجعل كلمات البدن مباركة واجعل ظل البدن مباركة اللهم اجعل أنفاس البدن مباركة اللهم اجعل قلوب الأبدان مباركة إلهنا اجعلنا طيبين مباركين جنك يسمعون خلقك يسمعون جنك يسمعون خلقك يسمعون ملائكتك يسمعون وأنت ربنا تسمع معنا ترانا اللهم أمرهم بأمرك أن يكونوا معنا لا علينا أن يكونوا معنا لا علينا أن يكونوا معنا لا علينا زدنا فضلا وكرما وجودا وعطاء وسعة ورزقا حلالا وغنى إلهنا أنت رب الطيبين قرب منا الطيبين قرب منا الطيبين واصرف عنا ربنا الأشرار والفجار ونعوذ بك من كيد الأشرار نعوذ بك من شر الأشرار نعوذ بك من شر الفجار وكيد الفجار نعوذ بك من شر طوارق الليل والنار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن إلهنا إلهنا أخفيت علينا الجن وأنت تراهم وهم يروننا وأنت ترانا وتراهم إلهنا إلهنا تعلم أن منهم من سعى محقا يقظة ومناما فاجعله ربنا يسعى فضلا وخيرا وكرما يقظة ومناما وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين اللهم اجعلنا بيننا وبين الناقمين والغادرين والحاسدين والمخادعين والمنافقين والماكرين حجابا وسترا مسطورا وباعد بيننا وبينهم كما بعدت بين المشرق والمغرب وباعد بيننا وبينهم كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم خذ عيونهم فلا يروننا اللهم اطمس على أعينهم فلا يروننا فلا يروننا فلا يروننا واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فأغشيناهم فهم لا يبصرون فأغشيناهم فهم لا يبصرون اللهم اجعل عن أيماننا نوراً وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا واجعل في عقولنا نورا وفي أذهاننا نورا وفي نواصينا نورا واجعل في أعيننا نورا وفي أسماعنا نورا وفي نطقنا وكلامنا نورا وفي وجوهنا نورا وفي جلودنا نورا وفي أيدينا نورا وفي صدورنا نورا وفي قلوبنا نورا وفي عوراتنا نورا وفي أقدامنا نورا اللهم اجعل في يقظتنا نورا وفي طرقنا نورا وفي سبلنا نورا وفي كسبنا نورا واجعل في بيوتنا نورا وفي أزواجنا نورا وفي أبنائنا نورا اللهم اجعلنا ربنا طيبين قرب منا ربنا الطيبين إلهنا أنت الغني أنت الغني أنت الغني والغنى غناك والمال مالك والجاه جاهك والسلطان سلطانك والملك ملكك وأنت الله الآمن وأنت الله الحاكم وأنت الله المدبر سبحانك نسألك ربنا من واسع فضلك ومن واسع جودك وغناك إلهنا صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل حياتنا كدا كدا إلهنا بشرنا يقظة وبشرنا مناما إلهنا أعطنا يقظة وأعطنا مناما إلهنا نسألك سعادة الدارين وغنى الدارين والفوز في الدارين نسألك ربنا الدرجات العلى في الدارين إلهنا إلهنا مسبب الأسباب إلهنا خالق الخلق من تراب إلهنا سبحانك ما أعظمك سبحانك ما أعظمك لا نقول كما قالت اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل نقول كما قلت بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانك جد علينا سبحانك جد علينا سبحانك أنفق علينا صب علينا ربنا الجود والسخاء والرخاء جد علينا بالسخاء والرخاء إلهنا لك الحمد إلهنا لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره نعمك تترى وتوالى نعمك لا حد لها ولا ساحلها ولا انقطاع لها سبحانك اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن فجاءة نقمتك ونعوذ بك من جميع سخطك إلهنا أدم علينا سترك وفضلك وجودك وعطاءك وكرمك إلهنا أنقذنا إلهنا نجنا إلهنا أنقذنا إلهنا نجنا سبحانك أنت القائل والمنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا طهر بيوتنا وغرفنا طهر بيوتنا وغرفنا طهر بيوتنا طهر ساحاتها وحدائقها وغرفها إلهنا طهرها طهرها من كيد الماكرين طهرها من كيد الماكرين ومن غدر الغادرين ومن المعمرين الشياطين إلهنا اجعل من يحوم حولنا بيضا ونورا وخيرا وفضلا وكرما واصرف عنا أهل السواد والظلمة والشر والعذاب والرح إلهنا سبحانك أنت ربهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإذا للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابه فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون ما شر الجن يظهروا خيرا توبوا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وجعلوا كل قوة حباكم الله بها وجعلوا كل نعمة تفضل الله عليكم بها وجعلوا كل قوة حباكم الله بها وجعلوا كل نعمة تفضل الله عليكم بها اجعلوها في نصرة المظلومين اجعلوها في نصرة الطائعين والعابدين والذاكرين والشاكرين ولا تكونوا مع السحرة والحاسدين والناقمين توبوا إلى الله جنا توبوا إلى الله إنسا توبوا إلى الله جنا توبوا إلى الله إنسا توبوا إلى الله جنا توبوا إلى الله إنسا ما شر الجن ما شر الجن ما شر الجن الجنة الجنة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقسم يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقسم يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقسم يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقسم يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقسم يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقسم يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقسم يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر أقبلوا على الخير أقبلوا على الخير أقبلوا على الخيرات وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان فمن آمن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره باشر الجن باشر الجن البر البر الخير الخير الإحسان الإحسان توبوا إلى الله توبوا إلى الله وأوقفوا يد الظالم وأوقفوا أيدي الظالمين من العبث في المال من محق المال من سرقة المال من التلاعب بالمال أوقفوا يد الظالم أوقفوا يد الظالمين أوقفوا أيدي الظالمين طاعة لله طاعة لله أوقفوا محقهم أوقفوا تعطيلهم في كل امتحان في كل نجاح في كل لقاء في كل معاملة في كل معاملة في كل كلام في كل تجارة في كل تجارة في كل كسب في كل عمل في كل سفر أوقفوا محقهم مع الرجال أوقفوا محقهم مع النساء أوقفوا محقهم مع الأقارب أوقفوا محقهم في البيوت في الأسواق في البيع في الشراء أوقفوا محقهم فأنتم تروا ما لا نرى والله يرانا والله يرانا والله يرانا يحب أن يراكم خيرا يحب أن يراكم فضلا يحب أن يراكم خيرا يحب أن يراكم فضلا لا إله إلا الله جاد بالإحسان جاد بالتوبة جاد بالإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات. لمن سبق هنيئا لمن سبق فاستبقوا الخيرات هنيئا لمن سبق هنيئا لمن سبق فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات هنيئا لمن سبق فاستبقوا الخيرات وعجلت إليك ربي لترضى وعجلت إليك ربي لترضى وعجلت إليك ربي لترضى وعجلت إليك ربي لترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك يعطيك يعطيك ربك فترضى يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى فترضى فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك يعطيك ربك يعطيك ربك يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله يبسط الرزق لمن يشاء يبسط الرزق لمن يشاء يبسط الرزق لمن يشاء يبسط الرزق لمن يشاء يبسط الرزق لمن يشاء يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يبسط الرزق لمن يشاء يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لا إله إلا الله لا إله إلا الله فابتغوا عند الله الرزق فابتغوا عند الله الرزق واشكروا له فابتغوا عند الله الرزق واشكروا له فابتغوا عند الله الرزق واشكروا له فابتغوا عند الله الرزق واشكروا له فابتغوا عند الله الرزق واشكروا له فابتغوا عند الله الرزق واشكروا له واشكروا له ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد لا إله إلا الله بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل كافر يؤذيك من كل ساحر يؤذيك من كل عائل يؤذيك من كل حاسد يؤذيك من كل سواد يؤذيك من كل ظلام يؤذيك من كل تعطيل يؤذيك من كل مس يؤذيك من كل عشق يؤذيك من كل شيطان يؤذيك بسم الله أرقيك الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك الله يبريك الله يشفيك من كل داء يؤذيك الله يشفيك الله أكبر اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأراضي وما أقلت كلما جار من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد أو أن يطغى عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله غيرك اللهم اجعلنا في أمانك وضمانك وحفظك اللهم اجعلنا في أمرك وأمانك وضمانك وسترك وحفظك اللهم لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم عاف المسلمين والمسلمات اللهم داوي المسلمين والمسلمات اللهم احفظ المسلمين والمسلمات اللهم كل المسلمين والمسلمات اللهم انصر المسلمين والمسلمات اللهم إنك أنت الله أنت الله أنت الله أنت الكبير المتعال أنت القوي وأنت العزيز وأنت الجبار وأنت المتكبر وأنت الله سبحانك من علمت فيه خيرا فقربه منا وزده خيرا ومن علمت فيه شرا فاصرفه عنا بما شئت وكيف شئت فاصرفه عنا بما شئت وكيف شئت فاصرفه عنا وأبعده عنا بما شئت وكيف شئت يقظة ومناما اصرفه عنا اصرفه عن صحبتنا وعن مخالطتنا وعن مجالستنا وعن مجاورتنا اصرفه عنا وعن أرزاقنا وعن خيراتنا وعن بركاتنا اصرفه عنا اصرفه عنا بما شئت وكيف شئت كان رجلا أو امرأة إنسًا أو جنا اصرفه عنا بما شئت وكيف شئت اصرفه عنا بما شئت وكيف شئت يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اصرف عنا العائلين والحاسدين والطامعين والشامتين والغادرين والماكرين والمخادعين والمنافقين والسحرة والمشاوذين سبحانك ما أجلك زدنا علما سبحانك ما أعظمك زدنا فهما سبحانك ما أكرمك زدنا رزقا زدنا رزقا زدنا رزقا سبحانك أنت ربنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعل اللهم اجعل حسدهم هباء منثورا اللهم اجعل أعينهم وسهامهم هباء منثورا اللهم اجعل مسهم هباء منثورا اللهم اجعل سوادهم هباء منثورا اللهم اجعل سحرهم هباء منثورا إلهنا سبحانك إلهنا سبحانك لا نشرك بك شيئا وأنت الله الكريم نسألك وحدك نرجو رحمتك ونخشى عذابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك وأنت القائل فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة سبحان ربك رب العزة عما يصفون عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا فقرا إلا نسفته ومحقته وأبطلته إلهنا صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل حياتنا كدا كدا إلهنا نسألك في هذا المجلس اجتمعنا على كتابك وحمدك وثنائك والصلاة على نبيك نسألك وحدك إلها وسيدا ومولا وأنت الله تجيب سؤلنا إلهنا ترفع قدرنا إلهنا تقضي حاجاتنا إلهنا تهدي قلوبنا إلهنا تثبت أقدامنا إلهنا ما أجملت إلهنا ما أكرمت إلهنا نسألك بحبنا لك إلهنا إلهنا إلهنا وأنت الله لا ند ولا شريك لك نسألك من خير ما سألك منه محمد عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما استعاذ به محمد عبدك ونبيك صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل حياتنا كدا كدا وأعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا وفقنا ولا تخذلنا كلنا ولا تكن علينا واهدنا واهد بنا واهدنا واهد بنا واهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا واشفنا واشف بنا واشف على أيدينا إنسا وجنا وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اشفنا أجمعين شفاء لا يغادر سقما اشفنا أجمعين شفاء لا يغادر سقما لا يغادر محقا فقرا تعطيلا إلهنا اشفنا بشفائك وداونا بدوائك لك الحمد إلها وسيدا ومولا سبحانك ما أجلك سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.